الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وعلى جميع أنبياء الله. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. لعلنا قد توقفنا عند الترجمة التي ذكرها مالك في موطئه مالك رحمه الله، وهي قوله الهيئة وتخطي الرقاب استقبال الإمام يوم الجمعة. نعم. ترجمة ذكر مالك رحمه الله تعالى ثلاثة أمور، هي الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة، فرام بهذا عدم الترجمة لكل مسألة من هذه المسائل على حدة، بل جمعها في ترجمة واحدة، لكنه إنما ذكر في رواية يحيى للموطأ أمرين، هما الهيئة ونعم بل ذكر الأمور هذه، ذكر الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. فهذه ثلاثة أمور إذن ترجم بها في هذا، ذكرها في هذه الترجمة. فأما الحديث الأول الذي أورده فهو عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وهو كما ترون مرسل عند مالك، لكنه موصول عند غيره كأبي داود وابن ماجة وغيرهما. قد حكم عليه أهل الصنعة بأنه حسن لغيره، لأنه هنا مرسل وجاء مسندا من طريق يعني اقتضى الحكم عليه بالحسن. وقوله في الحديث ما على أحدكم، هذا سؤال المراد به التنبيه والعتاب واللوم. ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، فالمراد إذن العتاب واللوم للقادر على أن يخص يوم الجمعة بثوبين يصلي فيهما، بحيث لا تكون الثياب التي يلبسها لصلاة الجمعة هي الثياب التي يلبسها لمهنته. ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين، أبلغ في الستر كالقميص مثلا والجبة أو الحلة بإزار ورداء، لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. المهنة يعني سوى الثوبين أو سوى الثوبين اللذين يعمل فيهما، المهنة هي الخدمة البذلة، لأن الثياب التي يعمل فيها الإنسان تصاب بما يكون يمارسه من العمل، وقد تتلوث ويركبها الريح الذي يؤذي غيره، فينبغي أن يخص يوم جمعته بثوبين. ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ وهذا الأمر يفرط فيه كثير من الناس، لأن الجمعة يجتمع الناس فيها وهي يوم عيد للمسلمين، وقد علمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال لها والتزين والتطيب، فينبغي أن يفعل المرء ذلك، ولأن المؤمن مطالب بأن يأخذ زينته إذا أتى المسجد، فكيف بهذا اليوم الذي فيه مزيد عناية عن سائر الأيام؟ قوله لجمعته معنى في اختصاص الثوب بالجمعة، وهذا ما كان يفعله يعني كبارنا، وما زال كثير من الناس ولله الحمد يفعلونه، فترى الرجل يخصص ثيابا ليوم الجمعة. والمطلوب في يوم الجمعة عند أهل المذهب البياض، اللباس الأبيض حتى ولو كان قديما عتيقا، فالبياض في الجمعة مفضل، وفي العيد الجديد مفضل قالوا ولو كان أسودا، فهذه يفضل فيها البياض. إن من خير ثيابكم البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. ولعل الحكمة في اختيار اللباس الأبيض سواء في الجمعة أو في غيره، لأن المرأة إذا لبسه واتسخ فإن اتساخه يظهر، بخلاف اللباس غير الأبيض فإنه إن اتسخ لا يظهر حتى ينتنى. أما الأبيض فأي شيء يقع فيه فإنه يقع عليه فإنه يظهر، وإذا ظهر فإن صاحبه يسارع إلى غسله، بخلاف غير اللباس الأبيض فإنه يعني لا يظهر فيه الوسخ، وإذا لم يظهر فيه فقد يطول أمد لبسه فيؤدي إلى أن ينتنى. إذن يطلب تحسين الهيئة يوم الجمعة، يطلب تحسين الهيئة يوم الجمعة، ولا يقتصر ذلك على الثياب، بل يمتشط الإنسان ويدهن ويستاك ويتزين، يتزين في الظاهر بالامتشاط وبالدهان وباللباس كما رأينا، ويتزين في الباطن بالرائحة الطيبة. نعم تفضل الباقي. إيه نعم، هذا أثر عن عبد الله بن عمر ذكره مالك رحمه الله تعالى عقب الحديث المرفوع ليبين عمل الصحابة والسلف بهذا الهدي النبوي، ومن ذلك ومنهم عبد الله بن عمر الذي قال، الذي روى عنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب، فيجمع بين للدهان وبين التطيب، فالتطيب هذا تجميل وتحسين للرائحة، وللدهان تجميل وتحسين للمظهر، واضح كيف؟ فجمع بين هذا وهذا، وهو للدهان والتطيب، يجمع بين طيب الريح وجمال المظهر، جمال المظهر بالدهان وطيب الريح بالطيب. نعم تفضل. حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن ازم عمن حدثه عن ابي هريره انه كان يقول لان يصلي احدكم بظهر الحره خير له من ان يقعد، حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه. الأثر أثر أبي هريرة كما ترون منقطع عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه، أو فيه من لا من لم يعرف عن من حدثه، فهو منقطع ويقال إن فيه مجهول، إن فيه مجهولا عن من حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول. لكن هذا الأثر موصول عند عبد الرزاق في مصنفه من طريق غير مالك عن أبي هريرة أنه كان يقول، وهذا من قول أبي هريرة، لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، يعني بهذا الموضع الذي هو الحرة، والحرة هي موضع أو حجارة سود بركانية موجودة في المدينة، وبالمدينة حرتان تسمى اللابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحرم ما بين لابتيها. اللابة يسميها العلماء الجيولوجية اللابة، ولعله الله أعلم، ما عنديش معرفة دقيقة بالمسألة، ولكن يسموها الآخرين لاف، الغربيون يسموها. شكون اللي يعرف كشمي؟ واحد يعرفها؟ يعرف؟ نعم، كي يسموها هذا، لعلهم أخذوها من عندنا. ها؟ لاف، لعلهم أخذوها من عندنا. هما عندهم على بالكم يعني يدخلوا في لغتهم الحاجات اللي يحتاجوا لها، وإحنا لا، يسموها لاف، ويسموا السبات صبات، والطريق صراطة، ما عندهم حتى غبينا. بالصح احنا عجزنا ولينا كثير من الكلمات، عقرنا كما يقولوا، كثير من الكلمات ندخلوها باللغة الفرنسية، وكما قلت في غير هذا الموقع غير نزيدوها الفتحة وتولي عربية، طابلة دالة زيد طاسة، وما يدخلوا. إذن ها اللابة، إني أحرم ما بين لابتي، كاين ردة في العربية في كثير من البلدان، ردة عيش الردة التي تخرج من الدين، لكن الردة التي هي اللسان العربي ذا تهاون النبي، باش نعرفوا كلام ربنا، باش نعرفوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تهاونوا باللسان العربي سبحان الله. إما أن نتهاون فيه بحيث لا يتعلمه مريد العلم العربية، خليني نروح نعرف أنا حلال وحرام. نعم تعرف حلال وحرام، لكن إذا كنت عامي أعرف غير الحلال والحرام، إذا كنت طالب علم عرف العربية، من أين لك أن تعلم كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ما تنجمش تتذوقه، ما تنجمش تتحرك مشاعرك إذا لم تفهم خطاب ربك. لا تفهم عن الله كما ينبغي من غير عربية إطلاقا، لا تقدر، والله ما تقدر، ما تعيش المعاني نتاع القرآن العميقة والمعاني نتاع الحديث النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أكتشوف اللابة، أو قال لك لاف خلاص، دخل هذا ما وريح ولت لغته. وكثير من هذا هو كلمة في بعض اللغات أرسنال، دار الصناعة. نعم سكر، دخلها ثم فهمت ليه، دخلها وخلطها وردها كلمة ولت لغته خلاص، وما أكثر هذا. هي العربية ما نش مهتمين بها، مش مهتمين بها. شوف الحرف اللاتيني كيف غزا، كيف غزا شوارعنا، وغزا وغزا محلات التجارة عندنا، وغزا وغزا ليه أبدا. هذا مما ينبغي يعني النظر فيه، وهو من الإصلاح، من الإصلاح الهام في في في البلدان. إذن نرجع إلى أثر أبي هريرة أنه كان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لا أن يصلي أحدكم بظهر الحرة. في هذا الموضع الحرة هذه معناه، يعني معناه يصلي، ما معنى يصلي في ظهر الحرة؟ يصلي الظهر، ما يصليش الجمعة. لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة وش معنى؟ لأن الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن إلا في مسجده، لم تكن لا في مسجد، ما كانش مساجد، وكانت مصليات ما كانوا يصلوا فيها الناس. وهذا يقوي مذهب مالك بن أنس الذي لم يكن يرى، يعني أهل المذهب المالكي لم يكونوا يرون تعدد الجمعة في مصر إلا إذا ضاق المسجد، والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء. هذه فيها حكمة عظيمة، لأنك في مدينة كبيرة إذا كان عندك جامع وتنجم تدير فيها 10,000 مصلي ديره، أحسن من أن تدير 5 جوامع، لأنك تنجم تدبر على إمام يوجه الناس توجيه صحيح علمي نافع ويكون هذا الإيمان معروف بالخير ومعروف بالصلاح، هذا خير لك من أن. وإحنا عندنا رغم أن تعدد المساجد يعني علامة خير، ولكن ينبغي أن ينضبط، لا ينبغي أن ننساق خلف هذه المسألة بالعواطف، لا. والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء، ربما لا نصل إلى درجة إبطال الصلاة، ولكن على الأقل ننضبط. وهذه مسألة عاطفية، لو كان واحد يتكلم عليها يقول له أنت تركت منع بناء الجوامع، لا ينبغي أن يزايد على الناس بهذا. هذا شيء وهذا شيء. المهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرى بأن هذا المرء الذي يصلي الظهر بظهر الحرة، ولعل الكلام منه رضي الله تعالى عنه خرج مخرج التغليظ، ما هو يعني مقصود به ظاهره، وهو أن الإنسان إذا تخطى رقاب الناس فكأنه لم يصلي الجمعة أصلا، وإنما أراد. وإذا كان في ذاك الوقت اللي كانوا الناس ربما لا يفعلون هذا إلا قليلا، فكيف بوقتنا هذا؟ أنا كان يرى أن المرء الذي لا يأتي إلى المسجد إلا بعد أن يصعد الإمام على المنبر ثم يتخطى الرقاب خير له لو لم يأتي وصلى هذه الجمعة ظهرا. لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد، لكنه لعله رضي الله تعالى عنه إنما يتكلم عن المتهاون الذي في مكنته أو في إمكانه أن يأتي المسجد ولكنه يظل ويبقى في داره حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. فهذا كلام منه رضي الله تعالى عنه خرج يعني مخرج التغليظ. أما التخطي في نفسه فللعلماء فيه كلام، وأهل المذهب يرون أنه قبل أن يجلس الإمام على المنبر يباح، قبل أن يجلس على المنبر يباح، بشرط أن يكون هناك موضع فارغ، لأنه ما دام هناك موضع فارغ والإمام لم يجلس فهذا الداخل قد جاء في الوقت العادي فلا عتب عليه، لأنه إذا دخل وقد صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فلم يعد هناك وقت للدخول، معناه هذا وقت ما هوش غير مفضول أكثر من ذلك. فمن جاء قبل أن يصعد الإمام على المنبر عندهم وكانت هناك فرجة فإن له أن يذهب إليها، ولكن يذهب إليها برفق، ولا يعتبر تخطيه الرقاب مذموما. واضح كيف؟ وهذا أمر يعني لو كان الناس منضبطين لما ترك المتقدم أمامه فرجة، لأن هذا يدل على قلة حرص الناس على الخير. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلو كان المرء يفقه يعني ما في ترتيب الصفوف من الفضل لما ترك فرجة أمامه، فلا يحتاج الداخل إلى أن يتخطاه. فإذا تركها ولم يكن الإمام قد صعد المنبر فهذا مفرط، فلمن جاء متأخرا أن يتقدم إليها، ولكن عليه أن يترفق في تخطي الرقاب. إذن في هذا الوقت يباح. أما من دخل بعد جلوس الإمام على المنبر فلا يتخطى لا إلى فرجة ولا إلى غيرها. ليه؟ لأنه وإن كان من سبقه قد فرط بعدم التقدم إلا أنه هو أيضا جاء متأخرة. والأفضل في هذه الحال أن ينبه الإمام الناس على الانضباط وتعمير الصفوف بحيث لا يترك المتقدم للمتأخر مكانا يعني يجلس حيث انتهى به المجلس، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. لكن كاين اللي يقعد الرول علاش؟ يبغي كي يكمل يخرج في الساعة. وكاين اللي أمور أخرى جدت في المساجد، كاين اللي ما ينجمش يقعد تحت المكيف، كاين اللي لا يقدر أن يجلس تحت المروحة، وهلما جرى. لكن على الإنسان أن يضبط أحواله وأن لا يفرط في الصفوف الأولى. نعم. قال قال يعني كاين كلمة هنا لخليل رحمه الله، قال في مختصره: وجاز تخط قبل جلوس الخطيب. جائز، لكن متى؟ قبل جلوس الخطيب، يعني وذكر الاحتباء أيضا لكن سيأتي ذكره. واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة، وخروجك محدث بلا إذن. المحدث أو اللي كنا قرينا في حصة ماضية كلام مالك بأن المحدث يخرج من غير استئذان، هو مذكورنا. وخروج محدث بلا إذن إلى غير ما ذكره. تفضل. هذه رهم يعمل بها الناس في بلدان المالكية، أنا ما رأيت إلا القليل اللي يستقبل الإمام. ربما بعض الناس يستنكرون فعله، ولا لا؟ تبقى أنت وحدك ملتفت كي هاك والناس قاعد يشوفوها، يعطون الإمام. كان شيخنا الله يرحمه في إحدى قصائده أقبل على العلم قبل وجه طالبه. طيب نختلف معه عن تقبيل الوجه، لكن أقبل على العلم قبل وجه طالبه لا تعطيه في امتهان ثم آذاني. يعني بالله عليكم من الآداب حتى ولم يأتي بها الدين الذي يحدثك أتؤدلها أم تقبل عليه؟ تقبل عليه، لأن هذا يخاطبك بكلام ربك، يعظك، يوجهك، فمن الآداب أنك تقبل عليه، لأن إقبالك عليه يدل على اهتمامك به، وهذا الإقبال عليه بنية صادقة يجعلك تنتفع والله ولو كان دونك في العلم، لأنه لا بد أن يقرأ آية، لا بد أن يقرأ حديثا، لا بد أن يقول اتقوا الله، لا بد أن يذكرك بالآخرة، فمجرد إقبالك عليه مع صدق نيتك يجعلك تنتفع. أما أنك تجلس وتوليه ظهرك، لا، هذا الانباب. ولهذا أنتم ترون هنا قال مالك: السنة. السنة صحيح أن قول التابعي أو من دونه إذا قال السنة فإن هذا ليس له حكم الرفعي، ولكن جاء في السنة ما يدل على هذا، جاء في السنة ما يدل على هذا، وانتزعه البخاري من رواية رواها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس الناس حوله، كي جلسوا حوله شيئا يعني يعطوه قفيتهم، لا، فاستقبال الإمام مطلوب، ولذلك يستقبل الإمام كما قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره، وأنا أحيانا أذكر ما قاله خليل باعتبار أن ما تضمنه مصنفه هو المشهور عند المالكي، إذا عرفت ما في مصنفه مما هو على خلاف الدليل لن آلوا وجهدا باش نبينه، لكن هذا مصنف علمي. فقال: واستقبله غير الصف الأول، استقبله غير الصف، لكن العلماء المالكي قالوا حتى الصف الأول، حتى الصف الأول يستقبله، لا الصف الأول ولا غير يستقبله. كيف يعني؟ احنا لو كان واحد يعني يكون في غير الخطابة نستقبله، على الأئمة أن ينبهوا إلى هذا، قال استقبلوا الإمام، وكانوا بكري ينبهوا عليها في ذلك الذي سميته في حصة واحدة أخرى، هذاك الذي كان الترقية بين يدي الخطيب: أنصتوا واستمعوا واستقبلوا الإمام، كان ينبه عليها. بصح ولد غير كلمة تضرب الآذان ولا تصل إلى القلوب، ويقول استقبل الإمام مش مستقبله. وهنا ننبه الحاجة الإنسان، مش ينبه العامة غير بالكلام، وتنبهه بالكلام قاع ما يفهم لكش، استووا استقيموا، مش كلمات متعبد بها، هذه كلمات مرادة لمعانيها، ولذلك الإنسان هو يسجد قال استقبله وينبه. السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يالي القبلة وغيرها. راكم تشوفوا مختصر خليل، مختصر خليل وشتاه فيه مختصر خليل استقبله غير الصف الأول، يظهر خليل بن إسحاق المالكي معتمد بالدرجة الأولى في مصنفه على المدونة، يمكن هذه أخذها من رواية أخرى، لكن هنا الموطأ هذا قول مالك نفسه ولا عطر بعد ولا عطر بعد عروس. صحيح المالكية في المغرب يقدمون المدونة، بس هو يقول هنا هو كلام مالك، وش بغي تدير له انت؟ ها؟ إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيره. وأنا أرى في بعض الأحيان واحد يجي عند المنبر ويعطي الإمام بالظهر، كيف؟ يعطيه بالظهر خلاص، لا لا ينبغي هذا. السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. تفضل. بارك الله فيك. إذن كم مسألة ترجمة لها في هذه الترجمة أيضا؟ ثلاثة. يعني ما وش تلاحظوا؟ تلاحظوا بلي مالك رحمه الله يريد أن يختصر، مش كل مسألة يعني يضع لها ترجمة خاصة. فكما ترجم في السابقة لثلاث مسائل، كذلك ترجم هنا لثلاثة أمور. القراءة في صلاة الجمعة، زين، والاحتباء، ومن تركها من غير عذر. أي ما يلوموناش الأكاديميون اللي كان واحد بغى يقتدي بها، هؤلاء السلف أخويا يبارك تخلط، يعني يخلط والو، يعني يخلط على أمورك اللي درتها أنت. إذا كان الأستاذ عنده ضوابط بغى يفرضها على الطالب، والله سهل عليه شأنه، لكن كون الإنسان يجمع في شيء واحد لا بأس، لأن هذه كلها أمور يعني فيها طاعة لله تعالى وهي من جنس واحد، فجمعها في ترجمة واحدة لا بأس. يعني هذه المواضعات التي سار عليها المتأخرون في التأليف، ما يجي الإنسان كل واحد يليق له يلتزمها، واحد يلتزمها واحد ما يلتزمهاش، فهمت كيف؟ لا حرج. القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها، الضمير على من يعود؟ على الجمعة، على صلاة الجمعة، ومن تركها من غير عذر. هو ذكر هنا ثلاثة أمور، بيد أنه لم يذكر في رواية يحيى إلا أمرين، وهما من ترك الجمعة من غير عذر والقراءة في صلاة الجمعة. على ماذا يدل هذا؟ يحيى نفسه ذكر الترجمة هذه ولكنه لم يريد تحتها شيئا عن الاحتباء، لكن الاحتباء جاء يعني في غير موطأ يحيى. هذه مسألة هامة، وهو أن الموطئات يزيد بعضها على بعض، وقد يجد الإنسان في هذا ما لا يجده في هذا. والآن الحمد لله كثير من الموطئات يعني طبعت ونشرت، فيقارن الإنسان. ربما أيضا بعض المسائل لم يتعرض لها مالك في موطئه، لكنه يجدها عند راو آخر، كما سبق لنا في أول درس، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا انفرد بذكره من؟ محمد بن الحسن الشيباني في موطئه، إنما الأعمال بالنيات. حتى بعض العلماء الكبار قالوا باللي مالك لم يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، مع أنه رواه، لكن ما رواه في الموطئات الكثيرة، وإنما أخذه عنه محمد بن الحسن، هو حنفي لكن أخذه عنه، فانتفع الناس به، أخذه عنه وانفرد به عنه خلاص. إذن كذلك ها هنا الاحتباء هذا لم يرد في موطئ يحيى، مع أنه في الترجمة موجود كما ترون. سقط، نسيه يحيى، الله أعلم. وجاء في رواية ابن بكير وغيره عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب. ومالك من العلماء الذين يرون جواز الاحتباء، هو الاحتباء ينصب الإنسان كرع رجليه ويضم ركبتيه إلى بطنه ويجمع بثوب ظهره إلى رجليه وركبتيه ويجلس على أليتيه على مقعدتيه، والله كيف؟ والله يشدهم بيده، والله يمسك ركبتيه إلى إلى بطنه بيديه أو بثوبين، هذا يسمى الاحتباء. جمهور العلماء على جوازه، وورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يحتبون والإمام يخطب، ومنهم كما سمعتم عبد الله بن عمر. ولكن جاء فيه في سنن أبي داود نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. هناك من أهل العلم الذين ذهبوا إلى هذا الحديث، ومعظمهم رأى بأن هذه الحبوة لا بأس بها، لكنهم اختلفوا في العلة. بعضهم قال العلة التكشف، والتكشف لا يكون إلا إذا كان المرء لابسا ثوبا واحدا وضمه إلى نفسه، يمكن أن يتكشف بحيث تظهر عورته لمن كان واقفا. وبعضهم علل ذلك بأنه جالب للنعاس، مجلبة للنوم. وبعضهم علله بانتقاض الوضوء، لأن الإنسان إذا كان جالس متمكنا فإنه يكون أبعد من ذلك، بخلاف ما إذا كان جالسا مستوفزا في حالة الاحتباء فإن هذا يمكن أن ينتقض. علله بذلك. فإذا قلنا بهذه العلل، إذا انتفت وعلل العلة تدور مع معلولها، فلعل هؤلاء الصحابة الكثر الذين نقل عنهم الاحتباء يعني لم يكونوا على شيء من ذلك. فإذا قلنا النوم، يبتعد الإنسان عن أسباب النوم حتى لا ينام وقت صلاة خطبة الجمعة. ومن أسباب النوم أن الإنسان ماذا؟ يشبعها، يذهب ثقيلا. ولذلك كان الناس يتغدون يوم الجمعة بعد صلاة. كذلك إذن يجتنب الإنسان أسباب الفطور وأسباب النعاس فيجتنبها. فإذا هذه العلة التي علل العلماء بها النهي عن الاحتباء، إذا خشيها المرء يبتعد. أما مالك رحمه الله ومعظم أهل العلم فيرون جواز الاحتباء. العري ما كان اليوم، العري ما كان، العلة الأخرى يشني انتقاض الوضوء محتمل، زيد وش الآخر؟ النوم. إذا كان الإنسان خشي شيئا من هذا يبتعد. على كل حال الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يغير وضعه في الجلوس، يتعب، فإذا احتاج إلى تغيير وضعه في الجلوس يغير وضعه في الجلوس. لا يستطيع أن يجلس متمكنا طول وقتا طويلا فيغير هيئة مجلسه، لا بأس إن شاء الله، ويبتعد عن. فإذا توفرت علة يبتعد عنه، إذا كان لابس ثوب واحد هذا قليل في الناس، فيبتعد عن هذا الاحتباء إذا كانت العلة يعني يمكن أن تحصل. نعم. الأمر الآخر القراءة. حديث النعمان بن بشير الذي كنتم تسمعونه أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما عن مالك به، من طريق مالك أحمد وأبو داود، ورواه مسلم أيضا. قول السائل: ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة على إثر صلاة الجمعة؟ ماذا تفهمون من السؤال؟ نفهم من السؤال أن هذا السائل كان عالما بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى الجمعة، هكذا ولا لا؟ نفهم من هذا أنه كان يقرأها، لأن قال ماذا كان يقرأ كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة على إثر صلاة الجمعة، يقرأها في الركعة الأولى والثانية، لا على إثر صلاة، على إثر سورة الجمعة، وينها ثانية باين، منظور أنا كان يقرأها معناها يقرأ زوج ركعة، زوج سورات في ركعة، على إثر صلاة الجمعة. ماذا نأخذ من هذا؟ ما لا اسألوا أنفسكم، هل نقرأ صلاة الجمعة احنا في الأخرى؟ حتى أحيانا ما نقرأها، كي نكثروا شو نقرأ؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة. قريب نقول لكم كلمة، إذا داوم الإنسان على قراءة هذه الآية يوم الجمعة ارتكب بدعة. خاطرش علاش؟ علاش يقرأ آية الجمعة؟ ما يقرأهاش. لو قدرنا أنه قرأها أحيانا صح، يداوم عليها، أنا أخشى أن يكون قد ارتكب بدعة، ما كانش، علاش داوم عليها؟ المداوم عليه والله الغالب ما هو؟ قراءة سورة الجمعة الغالب. صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بغير الجمعة، لكن مالك كان يرى الركعة الأولى لا بد فيها من الجمعة لهذا الحديث. الحديث عرفتم وجه الدلالة منه ولا لا؟ ما هي؟ عنده على كل حال، ربما هذا غالب. ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم زين على إثر سورة الجمعة؟ قال جاوبوا. ولهذا مالك عنده الركعة الأولى فيها الجمعة، الركعة الثانية فيها يعني يقرأ المنافقون، يقرأ الغاشية. بطبيعة الحال هذا يعني ليس أمرا واجبا، ولكن احنا فرطنا فيه. لماذا فرطنا فيه؟ قولوا لي لماذا فرطنا فيه؟ إطالة الخطبة زيد الدرس الدرس خلاص صار لازمة من اللوازم، ليتركه كأنما ترك ركنا. لا لا، إذن صورة الجمعة يقرأ الإنسان على الأقل يتفقدها بين الحين والحين، على الأقل يتفقدها. ما هي الخطبة يوم الجمعة يا إخواني؟ قال المالكية وغيره من أهل العلم هي ما تسميه العرب خطبة، يشتمل على حمد لله وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر بتقوى. يقرأ الإنسان آية يحمد ربي سبحانه وتعالى، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ آية يأمر بتقوى. شعال يكلف هذا؟ احنا رانا ظانين رواحنا كثرة الكلام هي اللي تربي الناس، والله ما كاين. الكلام ينسي بعضه بعضا، كلام ينسي بعضه بعضا. قولوا لي كلام النبي عليه الصلاة والسلام حلو ولا لا؟ حقولوا ما يبغوش الناس. كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية أن يملوا. هما يملوا من كلامه؟ كانت كلماته قلائل طيبات، أمر بإقصار الخطب وتطويل الصلاة. احنا عجبنا الكلام، ما عليش إذا عجبنا الكلام وكان أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر وتعليما للناس. بصح في هذا المقام انت الجمعة لا، عندك وقت آخر طول الكلام على روحك إذا حب الناس يسمعوا لك. في الجمعة لا لا لا، هذا هو تطويل الصلاة وتقصير الخطبة مائنة من فقه الرجل، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لو كان ما راكش تدير الدرس. أما تدير الدرس يعني أنت تريد وعندك كيس باغي تعمره ساعة وانت تتكلم، شكون يسمع له؟ حتى وإن كان الناس جزاهم الله خير راهم ساكتين، كاين اللي قلبه راه يغلي والحق معه لأنك خالفت الشرع. إذن هالحديث أمامنا وش فيه؟ نعم، ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة على إثر صلاة الجمعة؟ قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. هذا عند مالك الركعة الأولى الجمعة، ركعة ثانية حديث الغاشية أو المنافقون، سورة المنافقون. نعم، إذن ذهب مالك إلى هذا في الركعة الثانية، في الركعة الأولى، في الركعة الثانية وهي الغاشية. أما في الركعة الأولى في الجمعة، وأجاز في الثانية سبح اسم ربك الأعلى وغيرها وغيرها. وكذلك ننبه الحاجة، كاين بعض إخواننا ما ينجمش يقرأ يوم صبيحة الجمعة سورة السجدة يقسمها على زوج. لا لا، تنجم تقرأها، أقرأها هي وسورة الإنسان، ما تنجمش ما تقسمش، لأن سورة السجدة ما هوش المطلوب منها السجود. لو كان السجود هنقرأ سورة واحدة أخرى فيها السجود، لا ما هوش المقصود بقراءة سورة السجدة السجود، لا. وذلك يخطئ بعض الناس، قال لك أنا ما نجمش نقرأها راني نقسمها على زوج. لا ما تقسم والو، لا ما تقسمش والو، اقرأ سورة أخرى إذا استطعت اقرأها هي. إذا أصحابك دربتهم وولفتهم بشوية بشوية حتى والفوا، اقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان أحيانا، علمهم. ونبه الحاجة واحدة، ما يليقش الإنسان يعود الناس في الصلاة آيات معينة راهم يعني مضبوطين، قال الصلاة غادي يقعد فيها 10 دقائق كل يوم، خطر يقعد فيها 8 زيد، خطر يقعد 12، تلف لهم الحساب. خلش إذا ضبطت لهم حسابي ولوا يعتبرونه منكرا، فهمتوا كيف؟ أنت كي تضبطهم لا صحيح، إذا كان الوقت ضيق كما أيام الشتاء ماذا به الإنسان ما يثقلش على الناس باش يروحوا لأعمالهم، بس أوقات أخرى ما تدي لهمش حساب معين، أحيانا تمد شوية أحيانا تنقص، باه يولوا داخلين في الصلاة وما همش مالهم طول اليوم ثقل عليه. أنت ترسخ في ذهنه وفي نفسه استثقال الصلاة بسبب مداومتك على أمر لا مداومة فيه شرعا، خليه هو يدخل في الصلاة يخشى الله. ولذلك مثلا أنت كي ترفع مرة من السجدة الأخيرة من الصلاة تقوله الله أكبر، معناها هيا جمع، لا ما تقوله جمع، خليه هو يحسب حسابه، فهمت كيف؟ ما تقولوش جمع، خاطش كاين اللي يوحي باش بكلامه إلى المصلي باللي خلاص أنا كملنا، ما قال لكش الشرع هذه، راك تغريس في نفسه يسيح في الصلاة، قال الإمام راه عسني غادي يخبرني باللي هذه هي الأخيرة، ما تقولوش أنت، والله كاين اللي يقولوا الله أكبر تحياته لله، كون قال ما تقولوش، خليه يدبر راسه. وأنا كنت أقول هذا من بعد أخبرني أحد الإخوان الشيخ العثيمين الله يرحمه قالها، ما تقول له ولا يقول لك أنت، أنت جيب الأذكار نتاعك على وجه المشروع ولا إيحاء فيها بانتهاء. كذلك في القراءة ما تعود أحد على نمط معين خلاص لا. طيب إذن عقلنا يعني هذا قول مالك رحمه الله. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهلتك حديث الغاشية. وإذا اجتمع العيدان، أي عيدين؟ في يوم قرأهما جميعا. على ماذا يدلكم قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين السورتين في العيد وفي الجمعة؟ على أهميتهما، معناه كان يقرأهم، احنا كان يقرأهم، معناه ما يقولش باللي راني قريتها في العيد نجيب لهم حويجة أخرى، وهو من نزل عليه القرآن قال اقراهم، قال اقراهم، خطرش كي يقرأوا الناس صورة معينة ما ترتلهاش عليهم. لو كان أي صورة والله لو قرأتها 1000 مرة ورتلتها لن تفع الناس بها، يعاود لهم نفس الصورة. ولهذا كانت عند المالكية صورة واحدة تكفي في صلاة التراويح، وعندهم تكرر صورة خير ما تقسمها، تكرر صورة خير ما تقسمها. إذن كان قلنا، وهذا الحديث أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا كان يوم عيد. هذه يعني ما هيش مسألة من الباب نتاعنا، ولكنها تدل على أنه كان يصلي الجمعة إذا كان، لكن صلاة الإمام للجمعة غير صلاة المهم، ذي حاجة ما نخلطوش، ما واحد يجي يقول بالله وكان يصلي، واه يصلي، العلماء نصوا على أن الإمام يقيم الجمعة حتى يصليها من شاء. قال خليل بن إسحاق المالكي في المندوبات: وقراءة الجمعة وإن لمسبوق. كيف المسبوق؟ يعني الحق على الركعة الأخيرة ونار، واش يقرأ في هذه الركعة اللي فاتوا؟ وقاض القول وبنى الفعل، لأن المالكية عندهم يقضي القول ويبني ويعتبروا في المشهور عندهم ذيك الركعة اللي الحقها هي الأخيرة والأولى باش بالجمعة. واش قال؟ وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهلتاك، وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون. هذه كل جمع الأحاديث في هذه، يعني ما جابهاش غير من راسه كما كان يعتقد بعض الناس في المصنفات العلمية الفقهية، هذه ناس مصنفات مؤسسة مبنية على هذه الكتاب والسنة بحسب علمي الإمام الذي أخذ عنه هذا الفقه. نعم تفضل. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال: مالك مالك لا أدري أعلي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. نعم، حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال: مالك لا أدري أعاني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ما أعرف إذا كان مرفوع، والله غير مرفوع، لكنه جاء مرفوعا، وقد رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما من حديث جابر وغيره، الحديث معروف هذا: من ترك الجمعة 3 مرات، هو ترك الجمعة مرة واحدة معصية ومخالفة شرعية، لكن ترك المرء إياها 3 مرات وجاء في بعض الأحاديث متواليات، معناه ولاء، هذه مرضي مش هذا أدعى، يعني هذا أكثر أوغل في العصيان وفي ارتكاب الذنب. من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة، والله أعلم قوله من غير علة من باب من عطف الخاص على العام، من غير عذر ما عنده عذر ولا علة، كالمرض مثلا، فالمرض من جملة الأعذار. فإذا لم يكن للمرء عذر وترك الجمعة 3 مرات، والظاهر والله أعلم حمل هذا المطلق على المقيد لأنه جاء في بعض الروايات متواليات، فإذا فعل هذا طبع الله على قلبه، يعني ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه، لأن ما الذي حمله على هذا؟ لا عذر له، وهو قريب تلزمه الجمعة ولم يخرج إليها، هذا طبع الله على قلبه فمنعه ألطافه، فلا يصل إليه شيء من الخير لأنه ترك هذه الشعيرة العظيمة، أو جعل في قلبه الجهل والجفاء لأنه لم يستجب لنداء الله تعالى وهو يسمع أذان الجمعة، وليس المقصود أنه يكفر كما في طبع الله على قلوبهم الكفار، لا، هذا ليس طبع كفرين، وإنما هو بسبب هذه المعصية التي تكررت منه وتوالت 3 جمع من غير عذر بلغ هذه المنزلة العظمى من العصيان. وقد ذكر خليل بن إسحاق المالكي الأعذار التي تعتبر أعذارا، الأمور التي تعتبر أعذارا في التخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، اجمعهم مع بعض، ما هي؟ قال: وعذر تركها والجماعة شدة وحل، وشنو؟ يعني الطين الذي يكون في الطريق الوحل، ومطر، وشدة وحل ومطر، أو جذام، واحد مريض بمرض معدي يقعد في داره، ومرض وتمريض، كيف تمريض؟ يعني يشرف على مريض، وإشراف قريب، يعني قريبه مشرف على الموت يقعد معه يلقنه ويهتم به، كيف وخوف على مال، فهم؟ خوف على مال معه أو في سيارته أو نحو ذلك، أو حبس يخشى أن يحبس، أو ضرب، وعري، تصور كيف؟ يعني الفقهاء يفرضون كل شيء، ما عندوش لباس، ربما هذا أمر نادر ولكن يذكرونه، ورجاء عفو قود، لزمه القصاص بالقتل، يستنى بلك كانش واحدين من أولياء القتيل يعفون عنه فيسقط القصاص، وأكل كثوم، إذا أكل الثوم، احنا عرفنا بأن الإنسان إذا أكل الثوم فإنه لا يأتي إلى المسجد لأنه يؤذي الناس، واش رأيكم في الدخان؟ يعني كما يقولوا العام عندنا مول الغسول غير يسكت، يعني الثوم لا يحضر معه، يعني الثوم لا يحضر معه آكله الجمعة. لماذا؟ لأنه يؤذي الناس. طيب الدخان وأكلك ثوم كريح عاصفة بليل لا عرس، أرى عريسه لا كاين جماعة يكون عريس يقول لك أودي مرتو ما يليق لهاش، راهم قالوا لنا بعض الناس ثلاث أيام عندها ما تغتسلش. شكون اللي قال ذي الكلام هذا؟ هذه كثير من الناس راهي يعملون بها. قال قالوا لها باللي هذا هذا الثياب نتاعك والراس نتاعك اللي راكي مزوقاته ما يليقش، الشرع راه رخص لك باش ما تغسلي ما والو. ما لم يقل هذا عالم يرجع إليه، لا لا عرسين لا عرس، لأن الشرع خص المرأة الجديدة بأيام معينة بالنسبة لغيرها، بس ما رخص في التخلف عن الجمعة. لا عرسين أو عامة، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب إلى آخر. إذن هذه هي الأعذار التي ذكرها خليل رحمه الله يعني للتخلف عن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. فمن لم يكن معذورا وترك الجمعة ثلاث مرات طابع الله على قلبه. حديث موالي هذا الخطبتان في المذهب يعني لا بد منهما ولا تصح الجمعة بدونهما، والعلماء مختلفين فيهم، كاللي يقول بأن الخطبتان غير واجبتين، كاللي يعتبرهم بمثابة الركعتين، لكن يعني كثير من أهل العلم يرون لزومهما. وأنا نبه لوحد الحاجة، شيء رأيته يفشو في عند بعض الخطباء، خطبتان هذو ولا لا؟ الخطبة باش تبدأ؟ أنا رأيت بعض الخطباء يخطب الخطبة الأولى يجيب الحمد، كي نغلى الثانية سمعنا في الخطبة الأولى كذا. اللي عنده دليل، اللي عنده دليل يعتمد عليه أنا لم أقف عليه، أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياه. أنا لا أعرف، لكن الذي أعلم هو أن هاتان أن هاتين أن هذا أنهما خطبتان، والخطبة معروفة. فإذا كان الإنسان عنده ما يعتمد عليه لعله عنده لا نحن لا، إذا جاء الإنسان بالدليل لا بأس، أما إن لم يأتي بالدليل فأصل أن الخطبة تبتدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى وبالشهادة، وكل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء. فإذا كان الإنسان عنده دليل، ثم الشرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بينهما، والعلماء مختلفون في الجلوس بينهما. الشافعية حملوا ذلك على الإيجاب كما كنتم تسمعون في الحديث الذي في الموطأ وهو ثابت، واعتمدوا في ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والمالكية لا يرون لزوم الجلوس، لا يرون أنه واجب، ولكن قالوا، بعضهم قال للراحة وبعضهم قال للفصل لي، والظاهر والله أعلم أنه للفصل وللراحة لا بأس. إذا كان للفصل معنى ذلك خطبة كملت وجاءت خطبة واحدة أخرى، أبدأها بما بدأت به خطبة. إذا الإنسان عنده دليل يعتمد عليه لا بأس، يعني أنا لم أقف على دليل في هذا، ولهذا الأصل أن الإنسان يأتي بالحمد لله تعالى ويشرع في خطبته. هذا نعم. إذن الحديث هذا كما سمعتم حديث جعفر ابن محمد عن أبيه، وهو مرسل لكنه صحيح لغيره، رواه يعني وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب خطبتين، يخطب خطبتين قائمة. المالكية مختلفين في لزوم القيام، في لزومه فيه تردد كما قال صاحب المختصر، يعني كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس، وهذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة صلاته الجمعة لم يكون يفعل إلا هذا، وهو خطبتان يفصل بينهما بجلوس. أريد أن أقول لكم عن جعفر بن محمد، هو جعفر الصادق أحد أئمة الأئمة، أحد علماء آل البيت، هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب. أذكر لكم شيئا عنه، الحديث عرفنا معناه. قال مالك: اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال، إما مصل وإما صائم يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا على طهارة. لعل مالكا أخذ منه هذه الصفة، لأن مالكا أيضا كان لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم إلا على طهارة، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله، ولقد حاججت معه سنة فلما أتى الشجرة أحرم، فلما أراد أن يهل كاد يغشى عليه، فقلت له: لا بد لك من ذلك، وكان يحبني وينبسط إلي. يعرفه يحب أبا بكر ولا ما يعرفه؟ ويعرفه يحب عمر ولا ما يعرفه رضي الله تعالى عنه ولا لا؟ يعرفه يحب آل البيت ويعرفه باللي يقدمهم على علي ولا لا؟ وكان يحبني وينبسط إلي، فقال لي: يا ابن أبي عامر، إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول: لا لبيك ولا سعديك. يعني مع ما كان عليه من التقوى والتحفظ والتصون لقد كان يخشى. وذكر عن جده، عن جده علي بن حسين، لأن هذا ابن الباقر ابن علي بن حسين، وذكر عن جده علي بن حسين أنه لما أراد أن يقول لبيك أو قالها غشي عليه وسقط عن ناقته فتهشم أنفه. هذا كلام يعني نقل عن مالك أنه قال في شيخه من؟ جعفر، نعم، عن جعفر الصادق. وهذا كما قلنا بأن الرافضة يعتبرونه من الأئمة الاثني عشر. وذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، روى عن محمد بن فضيل عن سالم عن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر، يعني أبوه، وابنه جعفرا، يعني راوي هذا الحديث، عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. قال الذهبي: وهذا إسناد صحيح، وهذا الخبر يظهر مواقف أهل البيت الطاهرين من الخلفاء الراشدين، وأن كل ما ينسب إليهم من أقوال تخالف ذلك فهو محض افتراء عليهم. وقال جعفر بن محمد أيضا: برئ الله ممن برئ من أبي بكر وعمر. قال الذهبي: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق. ولو كان جعفر رضي الله تعالى عنه، يعني كما يقول هؤلاء الناس، كيف يدلف إليه مالك ويذهب عنده ويأخذ عنه العلم لو كان له صلة بهذا الذي يزعمونه من أنه كان يقع في الخلفاء؟ ومالك كان من أعظم الناس كراهة لأهل الأهواء والبدع. وإلى حصة قادمة إن شاء الله. نعم، في رواية محمد بن حسن، نعم، في رواية موطأ أن عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث يوم الجمعة، على أن الإمام مالك يقول به. المراد بالنداء الثالث هو أذان عثمان الذي زاده، وهو النداء الثالث باعتبار الإقامة، هو النداء الثالث باعتبار إقامة الصلاة. فكان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الذي يكون عندما يصعد الإمام على المنبر، والإقامة هي الثانية، وعثمان زاد النداء الثالث، والمقصود به الآذان الأول الذي نفعله نحن اليوم. وهذه الرواية نعم هي عند محمد بن الحسن وليست عند محاوى وعند يحيى بن يحيى الليثي. إيه نعم أكون شوف عندنا واحد نقعد واحد 3-5 دقائق والله ونستأنف ونديروا حصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.